في الحلقة السابقة. إيه اللي ممكن نلاقيه لو فتحنا الباب الغلط؟ مش هنعرف أبداً. ليه ما يحكيش كل واحد مننا قصته مع الباب المقفول؟ اسمعوا، أنا ما اسمح لكش تشتم فاجنر. مش بدل ما اشتمك أنت يا متسلطة؟ لحد ما سمعت صوت ورا الباب، كان في حد بيتحرك في واحدة من الأوض المقفولين بالمفتاح. مين دي؟ النداها طبعاً، ربنا يحفظنا. قصة عن باب مقفول؟ طيب اسمعوا. الموضوع يا سيدي ببساطة إن في مجلة جديدة وعاوزيني أبقى مدير تحرير. الظرف اللي رمتهولي ده فيه قد إيه؟ 50 جنيه. بتسأل ليه؟ لأني تعبت من الاستسلام. كم مرة استسلمت ليك وخليتك تنجح؟ بصعوبة شديدة جر الجثة لجوه الأوضة. لا أنا مش هموت هنا، مش هموت بالبساطة دي. كده يبقى دورك يا أستاذ حسين. أكشن. مشهد 5/1 كلاكيت. أول مرة. أنا اتحرقت. عارف يعني إيه اتحرقت؟ إلهي تتعمي يا مخرجة زفت أنت. باب اللي في الاستوديو هناك أهو فضل طول الليل يقفل ويفتح، يقفل ويفتح لوحده. أستاذ حسين. أيوة. محتاجك تيجي معايا تشوف حاجة في الرشيد. الفيلم الخام نجح يلقط دليل مادي على يا نهار أزرق. انت بتتكلم جد؟ انا جسمي اشعر من القصص دي يا جماعة. مين صاحب فكرة ان احنا نقضي الليلة دي في كده؟ ايه السؤال ده؟ انا طبعا. الحقيقة ان الساعات اللي قعدتها مع الناس ديت خلتني مش كارههم او متضايق منهم زي الاول. كنت متوقعهم اسخف وادفه وامل من كده. ومن وجهة نظري انك ممكن تحب اي انسان لو قضيت معاه وقت كافي وسمحت لروحه تلمس روحك، زي المخرج الغبي دوت او مؤلفة الاشعار اللي ما بتحبش حد. حتى دول عندهم شوية انسانية مش هتشوفها الا لو قربت منهم. ايه ده؟ ده احنا بقينا الفجر. تصدقوا ان انا نسيت اللي احنا فيه؟ اندمجت مع القصص لحد ما نسيت حتى ان احنا محبوسين هنا. يعني انت فكرتك ما كانتش وحشة قوي يا دكتور رفعت. في اللحظة ديت بدأت هيام تفتح عينيها. كانت عينيها منفوخة وفيها نظرة تليق فعلا على حد لسه صاحي من النوم، نظرة بتكره النور. كان شعرها منكوش وبتحرك بقها كأنها بتمضخ حاجة. أنا سقعانة قوي وعطشانة. هي الساعة كام؟ لما قلنا لها الساعة كام قعدت طلطم على خدها وهي مش مصدقة. خدت 10 دقايق بحالهم عشان تهدى. يلا قصتك. استنى بس يا دكتور رفعت اما تفوق. واحدة لسه صحية من النوم لقيا نفسها في مكان غريب مع ناس أغرب، تقوم تلاقي حد بيقول لها احكي قصة عن باب مخيف. معلش أصلي متحمس شوية. طبعا خدت وقت على ما فاقت وحرشت واتوبت وراحت قالت أبواب مقفولة. أنا تقريبا عندي قصة عن الموضوع ده، أمري لله هقعد أحكيها لكم. دايما بيقولوا إن حواديث الأطفال زي الشقوق اللي بتتعمل على سطح طري من الأسمنت. الأسمنت بينشف بس الشقوق عمرها ما بتروح، وإن كل العقد اللي عندنا دلوقتي وإحنا كبار بدأت من وإحنا صغيرين، ومتهيألي إن كلامهم صح. وأنا صغيرة كان عندي حوالي 7 سنين عملت حاجة غلط. في الوقت ده أنا كنت قاعدة في بيت عمتي. مهما كان الغلط فهو أكيد غلط بسيط ما كانش يستاهل كل اللي عمتي عملته فيا، بس لأن عمتي دي كانت شخصية صعبة وشديدة وعندها قناعة أن الأطفال لازم يتربوا ويتشد عليهم، ده خلاها تقرصني بغل وتضغط وتضغط وهي بتجز على سنانها. وفجأة راحت جراني بدون نقاش فوق السطح هناك عند عشة الفراخ الفاضية. المكان كان قذر قوي وكان الوقت بالليل والريحة الوحشة في كل مكان. الأسوأ من ده إنها قفلت عليا الباب من بره ولقيت نفسي لوحدي في الضلمة. فضلت أصرخ وأصرخ بس هي كانت قررت إن دي الطريقة اللي تربيني بيها. طنشتني ومشيت وسابتني وهي عمالة تقول وهي ماشية لازم يتربوا لازم يتربوا لازم يتربوا لازم يتربوا. المهم لقيت نفسي لوحدي قعدت أصرخ وأخبط على الحيطة الخشب برجلي وبراسي، حسيت إن كل حاجة في دماغي اتجمدت. طبعا بالنسبة للأطفال حسيت إن ده نهاية العالم وإن أنا عمري ما هشوف النور تاني. وطبعا ما كانش عندي إحساس بالزمن ساعتها، عشان كده مش هقدر أقول لكم قعدت قد إيه. وبالنسبة لي الوقت اللي قعدته هناك كأنه كان قرن. بابا لما رجع لقاني محبوسة في عشة الفراخ وفي الضلمة اتخض عليا جدا، وفضل يحضني ويزعق لعمتي ويقول لها ليه كده بس يا عنايات، هي عملت ايه عشان تحبسيها في عشة الفراخ؟ ما سمعتش بقى رد عمتي، بس كل اللي ميزت صوتها وهي بتقوله دول لازم يتربوا. من هنا بدأ خوفي من الأماكن المقفولة واللي عمري ما خفيت منه أبدا. الدكاترة قالوا لي بعد كده إن مريض الخوف الأماكن المغلقة ما بيفتكرش الموقف اللي بدأ معاه خوفه ده، كل المرضى بيقولوا إن هم اتولدوا كده، بس في حالتي كانت التجربة واضحة. بعد كده الموضوع ده تعرف عني، ما كنتش بطيء إن بابي يتقفل علي. في الفصل كنت بصرخ لو البنات خرجوا وسابوني لوحدي، حتى في الحمام كنت بسيب الباب موارب برغم إني عارفة إن ده عيب طبعا، بس فكرة الباب المقفول عندي كانت أقوى من الكسوف والعيب. زميلاتي اتعودوا إن هم يضايقوني، ينتهزوا أي فرصة إنهم يقفلوا باب علي، بس رد فعلي في الغالب كان بيبقى شرس فكانوا بيخافوا مني. كبرت وبدأت أميل للتمثيل، معرفش ليه، بس يمكن شكله نوع من العلاج الذاتي. عشان كده لما كنت بسمع عن الفرق المسرحية في المصحات النفسية ما كنتش بستغرب، التمثيل فعلا يعتبر علاج كويس. اشتركت في مسابقة للوجوه الجديدة واشتغلت مع الفرق المسرحية اللي بتلف الأقاليم. بعدين بعتت لي مجلة النجوم جواب بتحدد لي ميعاد لمقابلة شخصية مع شوية ممثلين وأستاذ مسرح عجوز، وزي طبعا ما بيحصل في الأسر قصدي المتحفظة يعني، رحت مع بابي وأخويا. بابي ده اللي هو باباكي طبعا. ها؟ بتقولي؟ اللي أنقذك من عشة الفراخ وانت صغيرة. دكتور رفعت، مش فاهمة انت قصدك ايه. ولا حاجة كملي. كانت المقابلة الشخصية ناجحة، مثلت ساعتها مشهد قصير من فيلم الفاتن حمامة حفظته صم. الحقيقة اني كنت محظوظة لانهم حبوني من اللحظة اللي دخلت فيها، وعرفت ساعتها اني نجحت. بعدها بقيت اروح كتير لمكتب المنتج اللي رشحوه ليا، واداني ساعتها سيناريو هابط كده ما عجبنيش، بس قال لي ساعتها في ادب طبعا ان وقت الاختيار بالنسبه لي بقى او لا لسه ما جاش، وقال لي تيكت اور ليفت، بس ما حدش هيديكي ساعتها فرصه تانية. طبعا ان اتشهر واشوف نفسي على شاشه سينما عملاقه وعلى البوسترات ده كان بالنسبه لي اغراء صعب قوم. ان اتحول من شخص عادي لرمز مطلق كده زي الحق والخير والجمال كان حاجه بالنسبه لي فوق الخيال. طبعا كان لازم اقبل، وكنت بتمنى تيجي اللحظة اللي يبقى فيها وجودي قوي كفاية عشان اختار، بس اللحظة دي عمرها ما جت. وجي اليوم اللي استنيته سنين من عمري، وقفت فيه قدام الكاميرا كشافات قوية مبينة كل تعبيرات وشي وتفاصيله. الحقيقة هو شعور رهيب، وطبعا مفيش داعي اقول لكم اني اغمى عليا اول مرة. بس ببطء بدأت الناس تتكلم عن النجمة متوسطة الشهرة، وكان أكتر تعليق بشوفه عني إن البنت دي جميلة بس ما عندهاش أي موهبة، وصوتها مشروخ ووشها مش معبر. طبعا ما كانش بيهمني كل الكلام ده، قلت مش مهم، المهم إني بقيت مشهورة وظهرت على غلاف مجلة النجوم 3 مرات، وبقى عندي شقة في جاردن سيتي وبيجيلي مكالمات كتير من المعجبين والمعجبات. بس الخوف من الأماكن المقفولة ما سابنيش. دكتور مراد اللي بتعالج عنده قال لي إن المرض ده اسمه كلوستروفوبيا، ومعناه الخوف من الغرف المغلقة. طبعا حفظت الاسم صم، وده لإني كتبته في كل أوراقي وعلى كل حيطان شقتي. مرة قلت لمامتي إن أنا عندي كلوستروفوبيا. يا لهوي، اوعي تقولي الكلام ده قدام حد يا مجنونة، أحسن ما حدش يتجوزك. أنا كنت كل مرة أقولك افطري قبل ما تنزلي، ما كنتيش بتسمعي كلامي. وبعد عرض فيلم التاني ظهر عادل في حياتي، اتعرفت عليه في عيد ميلاد ممثلة جديدة زي. هو كان إنسان مهذب وفي كل الصفات الكويسة اللي ممكن نقولها على راجل وسيم، بس مش عارفة ليه كنت بشوفه سامج كده وبيحاول يستظرف. كان لازق لي زي الدبانة، وكنت بلاقيه في كل حتة بروحها، وعنده القدرة انه يلقط اي خيوط لاي محادثة تخصني، ويبدأ يتكلم بالنيابة عني كأنه هو المندوب الصحفي بتاعي مثلا، ولا خطيبي. كان بيحبني جدا، بس دي كانت مشكلته مش مشكلتي. اكيد انا مش مطالبة باني احب كل اللي بيحبوني، بس هو كان عبارة عن كابوس دايم بالنسبة لي. مفيش حفلة او مكان اروحه الا لما الاقيه، ده حتى لما كنت بصور في الاستوديو كنت بلاقي وشه السمك بيبتسم لي ويشجعني. وطبعا كان وجوده مبرر لانه كان صاحب علاقات كتيرة في الوسط الفني. باختصار مفيش مفر. في النهاية استسلمت واتخطبنا، وكنا حديث الصحف وقتها. ما كنتش مبسوطة، المفروض ان دي اللحظة اللي بتستناها اي بنت، بس انا كمان ما بقيتش اي بنت، انا بقيت رمز، ومن حقي ان انا اللي اختار شريك حياتي، وهو اللي بيكون بيرقص من الفرحة والفخر طبعا اني اختارته. ايه اللي يجبرني ان اعرف المهندس ده اللي دمه تقيل ويلطش ده ما يعرفش غير انه يعجب بنفسه، وكنت انا بالنسبة له مجرد ديكور حلو بيجمل بيه نفسه. كان لازم يجي الوقت اللي صرحوا فيه اننا ما ننفعش لبعض. وقتها عمل زي العيل الصغير العنيد اللي متعود ان كل حاجة تبقى ليه، ما كانش مستحمل ان العروسة اللعبة بتاعته تسيبه، المفروض ان العكس هو اللي يحصل. لا يا هانم، انا بس اللي اسيب، انا محدش يسيبني. عاوز الناس تقول ان النجمة الكبيرة هي اللي سابته لانه ما يناسبهاش. عاوز شكلي يبقى ازاي؟ عادل، انا بكلمك عن مستقبلي، ومستقبلي ده ملوش علاقة بالناس ولا بالمجاملات، وكلامك ده قفل باب الرجوع، ده لو كان في باب رجوع اصلا. باب للرجوع؟ في ابواب تانية مقفولة يا هانم. ما فهمتش قصده ايه ساعتها، بس بعدها عرفت ان كلماته كانت زي النبوءة اللي تفسيرها بيبان بعدين. في يوم نزلت وركبت عربيتي الجديدة عشان اروح بعد ما خلصت تصوير، وكانت النصيحة المعتادة اللي بتتقلي اي بنت بتسوق، بصي كويس تحت الكنبة اللي ورا قبل ما تسوقي، بس انا ساعتها كنت ناسياها. اوقفي على جنب. عادل، انت ازاي دخلت العربية؟ في اللحظة اللي بعدها حسيت بحاجة تقيلة نزلت على راسي، وبعدها الدنيا ضلمت. صحيت من النوم وانا مش عارفة انا فين، لقيت نفسي على كنبة قديمة متكسرة في أوضة ضيقة جدا، والتراب في كل مكان. طبعا الأوضة كانت ضلمة وما كانش فيه اي مصدر للإضاءة غير شوية نور طالع من شمعة ممكن تنطفي في اي وقت. طبعا كان واضح اني مخطوفة، واللي خطفني هو عادل طبعا. غبي، فاكر اني بالشكل ده ممكن ارجع له. تقريبا كان متأثر بفيلم جامع الفراشات لما البطل المجنون قرر يحتفظ بحبيبته في بيته مع فراشاته، والغريب انها بدأت تحبه في النهاية. لكن عادل يبقى عبيط لو فاكر ان ده اللي هيحصل. كنت عارفة ان الدنيا كلها هتتقلب علي، وهيعرفوا ان هو اللي خطفني، لان قصة انفصالنا ساعتها وتهديده ليا كانت على كل لسان. يا ترى عايز يوصل لإيه الوادي المايع ده؟ وأنا بحاول أدور إزاي أخرج من هنا، لقيت ورقة محطوطة على الكنبة، قريتها وأنا بترعش. حبيبتي، ما كنتش أتصور أني عاملك بالطريقة دي في يوم من الأيام، بس أنت اللي أرغمتيني على كده. وأنت بتقري الجواب ده هكون هنا في طريق البيروت عشان أستجم شوية، وطبعا ده هيكون لفترة طويلة. البيت ده بتاع واحد من قرايبي ومقفول من زمان في مكان مهجور، وكمان ممكن يقع في اي وقت، بس محدش يعرف المفتاح معايا. هتلاقي عندك اكل وشوية معلبات، وفي حنفية بتنزل مية. اصلا انا مش عايزك تموتي من الجوع والعطش، انا عاوزك تموتي من الرعب. انا عارف انت بتخافي قد ايه من الاماكن الضيقة، فانت دلوقتي في اكتر مكان ضيق في الدنيا. دي اوضة قفلت بابها كويس جدا، وقفلت شباكها الوحيد، والبيت كله قديم، يعني اي حركة تخلي كل حاجة حواليك تتهد. ما تخافيش، مفيش تعبين او فران. شفتي انا طيب ازاي؟ بس هسيبك بقى مع خوفك من الاماكن المقفولة، هتتبسطي، وده الوقت طويل لان اكيد محدش هيعرف يوصلك. هيدوروا عليا علشان يستجوبوني، بس هيلاقوني ازاي في بيروت؟ اكيد في يوم هرجع، ومين عارف، جايز ساعتها يكون كبريائك قل شوية، وممكن ساعتها نبقى نتكلم عن مستقبلنا سوا. خطيبك عادل. كان نفسي بدأ يعلى وحسيت اني بتخنق. بصيت للشمعة وانا هتجنن، دي مصدر الضوء الوحيد في المكان، وشوية وهتنطفي، مش هيكون في غير ضلمة. وساعتها قعدت اصرخ وعيط اصرخ وعيط، لقيت نفسي بضرب الحيطة في جنون. طبعا لفترة من الوقت اتجننت تماما، وقعدت اصرخ واتحايل على عمتي انها تخرجني، وانادي على بابا، وبعدين ابص حواليا وابص فوق وابص تحت وانادي على عادل. الشمعة كانت طويلة لحسن الحظ، عاملة زي الشموع بتاعت الافراح، عارفينها الطويلة دي؟ وقدرت ان قدامي ساعة بس كمان بالنور المخيف بتاعها ده، ساعة وبعدها مش هيكون فيه غير ضلمة، وطبعا باب مقفول. ساعتها جت في دماغي فكرة، مين اللي ولع الشمعة دي؟ اكيد عادل ولعها وبعدين هرب من المكان قبل ما فوق وقفل الابواب كويس. هل ده معناه ان الوقت كان ضيق عشان يحكم فيه الحصار عليا؟ حاولت اتماسك، لازم اهدى عشان افكر، لازم الاقي خطة قبل ما الشمعة تنطفي، ومعرفش اتصرف في الضلمة. كانت الأوضة ضيقة فعلا، بصيت على الشباك لقيته مقفول بألواح خشب عليها مسامير كتير جدا، لو ما لقيتش هنا بنسة هيبقى المخرج ده مستحيل. معقولة هفضل هنا على طول طول العمر؟ بصيت على الباب لقيته باب قديم مهكع، وعادل حاطط عليه حتة خشبة ضعيفة، وكان من النوع اللي بيتفتح لبره. كان بالنسبة لي ده حل كويس. بصيت حواليا دور على حاجة تقيلة، لقيت فيه مكتبة كلها متغطية بالتراب، وقدامها كرسي خشب واضح انه تقيل. ثبتت الشمعة في الأرض واستنيت لحد نورها ما بقى ثابت، وبدأت اتحرك. شلت الكرسي، كان تقيل فعلا، ورحت ناحية الباب وبدأت احاول اكسره. بدأ الخشب بيتشرخ شوية، ضربة في التانية وكل امل انه يتكسر. اخيرا بدأ الباب يضعف في انتظار الضربة الاخيرة اللي تقضي عليه تماما، ضربة محتاجة للاندفاع. بدأت ارجع لورا، اخدت نفس عميق، قررت انقض عليه بكتفي زي المخبرين ما بيعملوا في السينما. بس وانا برجع لورا لفت نظري حاجة، كان في باب ورا المكتب، باب تاني. المكتبة حاولت تداريه بس الحلق بتاعه كان باين، وده طبعا معناه ان ده الباب الحقيقي، ولا ليه عادل خباه؟ طب ولما ده الباب الحقيقي ازاي عادل خرج من الأوضة والباب المكشوف والشباك مقفولين من جوه، والباب الحقيقي المكتبة قفلاه؟ اللي كان منطقي بالنسبة لي ساعتها ان عادل هنا معايا في الأوضة، وانه طبعا كان بيكذب لما قال انه مسافر، وده بيفسر وجود الشمعة. اكيد ما كانش هيفوت فرصة انه يشوفني مرعوبة بالطريقة دي. ابتديت ابص حواليا، ايه المكان اللي ينفع يستخبى فيه؟ بصيت على الكنبة وبدأت الف حواليها في حذر، ملحقتش حتى اتخض لاني لقيت عادل فعلا نط من ورا الكنبة وهو بيصرخ مفاجأة. كان شايل في ايده عصاية تقيلة. ساعتها قعدت اصرخ ورجعت لورا ناحية الباب، الباب اللي كنت قررت اكسره. قررت احاول في اللحظة دي ان اكسره واهرب. الراجل ده اتجنن، اتجنن تماما، وعلى ضوء الشمعة كنت شايفاه كأنه شيطان طلع لي وعايز يكسر دماغي. طلع يجري ناحيتي بسرعة، فبعدت عن الباب، بس هو اندفاعه كان قوي فمعرفش يوقف نفسه. الباب ما تحملش واتفتح لبره. سمعت صرخة رعب هايلة، من بعدها اختفى عادل من قدامي ومن حياتي كلها. كنت واقفة قدام الباب المكسور وانا مرعوبة ببص على الارتفاع اللي وقع منه عادل. كان كل ده في الاخر باب بلكونة، بلكونة وقع من زمان بس بابها لسه موجود. كانت البلكونة في الدور التالت من بتاع البيوت القديمة العالية، يعني قد 6 أدوار من بيوت دلوقتي. وكان تحت البلكونة في حوش واسع مليان زبالة وبرك مية. وسط كل ده لقيت جثة عادل بتبص للسماء كأنه مش مصدق اللي حصل له في النهاية. اترعشت لما فكرت ان ده كان ممكن يبقى مصيري لو كنت حاولت افتح الباب. كان ده اللي عادل متوقعه ومخطط له، قفل الباب بلوح خشب ضعيف لانه كان عارف اني هفكر كده، طبعا بعد ما خلى الباب يفتح لبره مش لجوه. كان فاكرها لعبة زي القط والفار وانقلبت عليه. رجعت تاني للمكتبة وزقتها وفتحت الباب اللي وراها. كنت متوقعة الأسوأ، بس في الآخر ما لقيتش حاجة غير سلم ينزلني لتحت. قررت ساعتها أني مش هبلغ البوليس، بلاش شوشرة، كده كده البيت قديم وهو معاه مفتاحه والأخطاء بتحصل. جه ونسي أن البلكونة وقع، أو ممكن يقولوا أنه انتحر بسبب قصة حب فاشلة من الممثلة الجميلة هيام اللي ما بتعرفش تمثل. حقيقي الواحد مش عارف إيه اللي مستنيه ورا كل باب مقفول. لازم يتربى. الدنيا بقت منورة نور الصبح النقي ده اللي كان بيدخل من كل الستاير. قمت بالعافية علشان أفتح الشباك وأبص على برة من العواميد الحديد. كحيت مرتين بسبب الهوا النقي اللي ما تعودتش عليه قبل كده، وبصيت تاني. فعلا البيت ده منعزل تماما، بعيد عن العمران، ومهما قعدنا النادي محدش هيسمعنا. معاد خروجنا قرب، أكيد هتحصل حاجة في صالحنا. يبقى جه الوقت إننا نسمع قصتك يا دكتور رفعت. أنا حابب أكون آخر واحد. قصتي رهيبة فعلا، ويستحسن إننا نكون في عز النهار عشان ما تعبلكمش أعصابكم. خلاص، يبقى دور مدام ناهد. لو ده ما يضايقهاش. قعدت مدام ناهد وزبطت الباروكة اللي على رأسها اللي كانت أخدت كل الأوضاع والأشكال من أول السهرة، لدرجة إنها ما بقتش باروكة، دي بقت عمة على رأس مهراجة هندي مجنون. كان ليا قصة فعلا مع باب مقفول، مش عارفة إذا كانت مرعبة ولا لأ، بس الأكيد إنها صعبة. سمعنا الباب الأول اللي كان وراه سر شيطاني الملحن مشهور، الباب التاني كان وراه غريق اتضح إنه مش غريق، والباب التالت كان سبب فشل جريمة، الباب الرابع كان بيخفي انتقام شبح من اللي قتلوه، الباب الخامس كان فخ مميت. أما الباب بتاعي فمختلف جدا، كان تكسيد لكل كوابيسي، وقد ايه كنت بتمنى انه ما يتفتحش. سافر جابر لمؤتمر علمي في اليابان، مؤتمر ليه اسم من الاسامي الطويله اللي يمكن تتحفظ، زي المؤتمر الرابع عشر لجراحات الانسجه المكونه للدم ورشه عمل الخ. ولان علاقتنا كانت عاطفيه جدا كان الوداع مؤثر فعلا. يا دوب الحق سلام. طيب، حط جواز السفر تحت دراعه وطلع للسواق. المشهد ده شفته كتير في حياتي، كنت دايما بقول انه مش بيحب اي حاجه في الكون غير شغله ونفسه، في حين انه كان شايف اني ما بحبش غير الفلوس والمظهر الاجتماعي، واني بحاول اظهر كليدي. المرض ده بيجي لزوجات الدكاتره الناجحين جدا جدا. انا ما طلبتش اكتر من اني الاقيه جنبي. طول حياتي الزوجيه كنت بتصرف كاني ارمله، بعمل كل حاجه لوحدي، بحضر الحفلات لوحدي، بحضر الافراح لوحدي، اتعاقد على التليفون لوحدي، ادفع الضرايب لوحدي، بزور اخواته لوحدي، اشتري هدومي لوحدي. بس لما بيظهر قدامي على الساعه 2 ولا 3 بالليل، ساعتها بس بفتكر اني متجوزه وان جوزي عايش مش ميت. بس الاحساس ده ما كانش بيستمر اكتر من نص ساعه، وبعد كده بيعلى صوت شخيره، وفي الغالب بيخرج من البيت 7 الصبح وانا نايمه، علشان كده الشغاله هي اللي كانت بتحضر له الفطار. والكارثه ان ستات كتير بيحسدوني على الزوج الناجح ده، وبيشتكوا من جوازهم اللي قاعدين لهم طول الوقت في البيت، ومش بيبطلوا لعب صوابع رجليهم وهم قاعدين على الكنبه متوترين وبيتفرجوا على ماتش للاهلي المصيري. زوج مش موجود خالص، وزوج موجود على طول، وللاسف لازم الواحده تختار واحد منهم. رفعت سماعه التليفون واتصلت بنرمين صاحبتي. نرمين دي ارمله شاب عايشه في المقطم هي كمان. نرمين، انت وراكي ارتباطات النهارده بالليل. انت بتتكلمي رسمي كده ليه؟ اكيد مش ورايا حاجه. في ناس صحابي جايين عندي بالليل، لو ما كانش ده يضايقك. لا خالص، ودي حاجه من الحاجات اللي انا مختلفه فيها عن جوزي تماما. انا اجتماعيه جدا، في حين ان هو متوحد نوعا ما، وإن كان بيقبل الاجتماعيات علشان بتوفر له الشو الإعلامي اللي بيحبه. وكده ركبت عربيتي ورحت البيت نرمين. هي مش عايشة لوحدها، عندها طفلين وخدمتين، وده شيء لطيف في مكان منعزل زي ده. وفي بيتها اجتمعت 4 ستات من الشلة، في منهم اللي عرفهم كويس، ومنهم من نادي الأرامل أو المطلقات أو المحبطات اللي اتضمت لي من زمان. في النادي ده الرجالة بتبقى حاجة منسية وبعيدة أو مكروهة كأنها الجحيم نفسه. كان الكلام تافه سطحي زي العادة والنكت متكررة. باختصار كانت ليلة روعة من النوع اللي أنا بحبه. على الساعة 11 كنا تعشينا وقعدنا على ترابيزة مدورة نلعب كونكان ونسمع أم كلثوم. كان في اتنين بيدخنوا، رفعت واحدة منهم راسها للسقف وقعدت تنفخ الدخان في هيام وتقول يا سلام يا ست. بعد نص ساعة وقفت نرمين وقالت انها حاسة بالملل وانها ما بقتش تحب الكوتشينة، وبعدين قالت وعينيها مليانة حماس وبتلمع هوريكم مفاجأة صغيرة. لا، ما رجعتش لينا بلحويجة اللي كانت الستات بتستعمله عشان يحضروا الارواح لو كان ده اللي جاف بالكم يعني، وهو بالمناسبة تسلية ستات كتير من النوعية دي. رجعت بحاجة ألطف بكتير، جمجمة بني آدم محطوطة فوق مخدة من الستان الأحمر، وكانت حاطة شمعتين مكان تجويف العين الرهيب. يا الله، ما كانش منظر لطيف طبعا، خصوصا مع ضحكة الموت اللي تحسها ضحكة تريقة اللي موجودة على بق الجمجمة. يا ساتر، انت قررتي تحضري العفاريت عشان تسلينا في القعدة؟ الجمجمة دي ليها شأن كبير، وجبتها مقابل مبلغ مش بسيط من ساحر تنزاني جه القاهرة من أسبوع. انت كمان وقعت في فخ الساحر ده؟ نازل كان موعد بفخ شبهه كده. القاهرة مليانة اليومين دول يا بنتي بالصحراء الأفارقة. أخذ من نازك 2000 جنيه عشان يخلي يحبها ويطلب إيدها للجواز. أنت عارفة الفراغ اللي عايشة فيه من ساعة جوزها ما مات، العبيطة بعد ما شعرها شاب مفكرة إن يخلي مين يطلب إيدها؟ لا مش هقول، البيوت أسرار. وغلبتي عندك قولي يا سوزي، ده خبر الموسم. الأستاذ محمود عوني. أسفة يا أستاذ محمود، بس ده اللي حصل. بس فارس الأحلام كان نايم وبقه مفتوح في غباء، وطالع منه صوت شخير يصح الترش. ابتسمت لي. ولا يهمك يا مدام، الراجل ما دايقهوش خالص إن الستات يلجأوا للسحر عشان يوصلوا لقلبه. ده ممكن يكون مصدر فخر ليه لحد ما، حتى لو كانوا من نوعية نازك هانم ديت. بس أحيانا الستات ممكن ينجذبوا لعقل الرجل الناضج. بس مش دايما للأسف، أنا أقدر أأكد لك الموضوع ده. الحقيقة أن شلة الستات دي عبارة عن مجموعة من العقول الفاضية التافهة اللي مش بيهتموا غير بآخر صيحة وبيتهبلوا على القيل والقال. دول عاطلين بالوراثة، أغنية لدرجة تخنق ودماغهم أصغر من دماغ فرخة. أتكلم بجد، ساعات كنت بحس اني وسط مجموعه من الفراخ اللي مش بيبطلوا دوشه وعمالين يضربوا بمنقارهم ويبعثروا الرز. ارجع لقصتي بقى. قالت نرمين في كبرياء وهي ماسكه الجمجمه، السحره مش زي بعض، الجمجمه دي لساحر تنزاني قدراته رهيبه، والاكيد انها هتحقق امنيه واحده لاي حد هيطلب منها حاجه. وده اللي اتقال لنازك بالحرف. هنا بقى يحمر وش نرمين في عصبية، تحط الجمجمة على الترابيزة المدورة، تاخد ولاعة واحدة فيهم علشان تولع الشمعتين اللي في عينين الجمجمة، تقول بلهجة متحدية جامد، خلينا نجرب وهنشوف مين اللي هيضحك في الآخر. رهان؟ رهان ابدأ انت يا نغة، اطلبي حاجة صعبة زي اطلبي ان المرحوم جوزك يرجع للحياة. ماشي، هتمنى كده دلوقتي. لا لا يا نرمين، مفيش هزار في الكلام ده كله. لده اتأخرت يا حبيبتي، اتمنى ان جوزي يرجع لي. انا قلت في دماغي الساحر الافريقي بتاعها ده نصاب وبيكسب رزقه من الستات الغنية اللي دماغهم فاضية، اكيد هو كده. بس لو الكلام ده صح، ليه الكهرباء قطعت في نفس اللحظة؟ شوية منهم صرخوا وواحدة شهقت، وما كانش فيه أي نور غير النور الخافت الأحمر اللي طالع من عيون الجمجمة. رجعت الكهرباء تاني، ومع رجوعها كان الجو العام متوتر جدا. انتهى جو الهزار والضحك خلاص، وكان واضح إن الخوف انضم لقعدتنا دي. أنا خايفة، أنا خايفة نكون عملنا غلطة كبيرة قوي. بلاش تكوني بتتأثري بسرعة كده يا ناني. أنت متخيلة أن أنا هنيجي بكرة نلاقي قاسم بيه قاعد في الصالة بيتفرج على التلفزيون؟ ده لو بجد أنا هطير من الفرح، وساعتها هتمنى أنا من الجمجمة أن جوزي يموت. وانفجرت من الضحك، بس محدش ضحك معاه. وببطء بدأ الموجودين يمشوا، كل واحدة منهم بتسلم على نرمين وتبوسها وتشكرها على السهرة اللطيفة وتمشي بسرعة ناحية الباب وهي متوترة. وفي الآخر وقفت أنا ونرمين نبص لبعضنا وإحنا ساكتين. هتسيبيني أنت كمان؟ أنا أرجوكي ما تمشيش، أنا خايفة، أنا هموت من الرعب. بس جوزك مسافر وما عندكيش حيال، إيه المشكلة لو قعدتي معايا الكام ساعة دول؟ هسيبك تمشي الصبح، بس ما تسيبنيش لوحدي في الوقت اللي أنا مرعوبة فيه. أقولي مفيش حاجة تتقال طبعا. وبكده رضيت أني أبات الليلة دي مع نرمي. والحقيقة أني أنا كمان كنت خايفة أرجع بيتي اللي ما فيهوش حد الليلة دي بالذات. هي عندها خدمتين وطفلين ومع ذلك خايفة، أمال أنا أعمل إيه؟ راحت نرمين المطبخ ورجعت معاها صينية عليها كوبايتين شاي محطوطين بطريقة تدل على إنها ملهاش في التقديم، وحطيتهم قدامي. فين الشغالات يا نرمين؟ في أجازة. أنت ما خدتيش بالك كل الوقت ده؟ والعيال؟ نايمين زي الملايكة في أوضتهم. بصي هنتكلم شوية وتحكيلي آخر مشاكلك مع جوزك، وبعد كده هندخل ننام في أوضتي، ومش هنتكلم أبدا عن الصحراء الأفارقة يا ستي لو ده اللي أنت حباه. مفيش حاجة ممكن أحبها أكتر من كده. وبكده قضينا ساعة أو أكتر في كلام ورغي ستات سخيف. وبعدين نرمين قامت وتمطعت وقالت إن خلاص جه وقت النوم. في الوقت ده بدأ جرس الباب يرن. بصينا أنا وهي البعض في خوف، بصت اتنين ستات سمعوا الجرس بيرن بعد الساعة 12. جرس الباب؟ في مستنية حد؟ لا أكيد ده حد جاي بالغلط. من تاني رجع جرس الباب يرن بشكل مستمر، ضغط على أعصابنا وتوترنا زاد جدا. شفتها وهي بتجري عشان تفتح الباب من غير أي حذر، فزعقت لها. أوف يا غبية، لازم نعرف مين اللي برا الأول. وده كان سهل لأن بيتها شبه بيتي، فيلا دور واحد ليها باب رئيسي في عدسة سحرية. نورت نور المدخل وبصيت في العين، ما شفتش حد، المدخل كان فاضي. أكيد اللي رن الجرس واقف دلوقتي جنب الباب، ما نقدرش نشوفه بسهولة، وأكيد ما كانش واقف علشان يبيع لبن مثلا. كان في حتة قماش مرمية قدام المدخل، بس ما كنتش وقتها عارفة سبب وجودها. مين برا؟ مش عارفة، بس احنا ممكن نسيبه مكانه. حاجة جوايا بتقولي ان فتح الباب غباء ما بعده غباء. نرمين! نرمين! بصيت عليها وانا بتمنى ان الاقيها مش فاهمة حاجة، بس لقيت ان وشها بيتغير ببطء زي كده ما بيتحول بطل الفيلم المستذئب. وشها اتغير من الدهشة للرعب للحيرة للفهم، وبعد كده بدأت تترسم ابتسامة على وشها. الابتسامة دي كانت اوحش حاجة شفتها في حياتي. قاسم رجع! انتي بتهزري؟ ده صوته، ده رجع بجد. نرمين! شفتها بتجري ناحية الباب وبتفتح الترباس في هستيريا ومش بتبطل صريخ زي المجانين. جوزي! جوزي رجع! رجع ومعهوش مفتاح! الكفن ما ينفعش نحط فيه مفاتيح! استنى يا قاسم انا انتي كذبتي! رحت اجري امنعها، الشيء ده مش هيدخل المكان لو كان جوزها او غيره. انا لازم امنع المجنونة دي من اللي عايزة تعمله ده. كانت قوية فعلا، والشوق واللهفة زودوا قوتها، بس انا مسكت ايديها ولما فشلت عضتها جامد. صرخت ورجعت لورا، والصوت ساعتها كان بيتحايل عليها. نرمين الجو برد هنا جامد، صرخت وهي معترضة وهي بتحسس على مكان العضة. انتي اتجننتي يا متخلفة انتي! محدش اتجنن غيرك. انتي ازاي هتدخلي الشيء ده بيتك؟ لو كان جوزك فدي كارثة، ولو ما كانش جوزك تبقى كارثة اكبر. بس ده قاسم جوزي. يا سلام، مش شايفة اي حاجة تخوف في الموضوع؟ قاسم رقيق زي الحلم، لا يمكن يأذينا. المصيبة اني بدأت اصدق الموضوع، كنت واثقة ان الميتين مش بيسيبوا قبرهم، بس يا ترى السحر الاسود ممكن يعمل ايه بالظبط؟ هل يقدر فعلا؟ حقيقي ما بقتش عارفة. نرمين أرجوكي ما تفتحيش الباب ده. قوليلي سبب واحد يمنعني. أمنيتي الوحيدة اتحققت. ساعتها ضربتني في رجلي وبعدين اديتني بوكس في بطني. وقتها لقيت نفسي على الأرض هموت من الوجع، في حين إن هي بتحاول تفتح الباب. أنا حطيت المفتاح فين؟ أنا قفلته بالمفتاح. وراحت تجري تدور على المفتاح في الحاجات الخزف اللي بيعلقوها على الحيطة جنب الباب علشان يحطوا فيها المفاتيح. ما كانش قدامي أي فرصة غير الجمجمة. أهي قدامي لسه بتضحك بطريقة، ولسه الشمعتين اللي في مكان العين ما خلصوش. كنت قرفانة من الفكرة، بس كنت قرفانة أكتر من إن الباب يتفتح ولاقي الشيء الكريه ده قدامي. أنا إيه اللي خلاني أرضى إني أبات هنا بس؟ وقربت من الجمجمة وغمضت عينيا واتمنيت بصوت عالي، نرمين نرمين، أتمنى إن الشيء ده يمشي دلوقتي. واستنيت إن النور يطفي. أنا عارفة إن دي علامة إن الأمنية تتقبل، بس ما فيش حاجة حصلت. غمضت عينيا واتمنيت بصوت أعلى، أتمنى إن الشيء ده يمشي دلوقتي. ساعتها حصلت حاجة غريبة. اتفتح الباب ولقيت كل الستات اللي كانوا في السهرة بيدخلوا من الباب، وكلهم بيضحكوا مبسوطين جدا، ومعاهم بواب الفيلا اللي شفته وانا جاية في بيت السهرة. والأغرب كان التغيير اللي حصل لنرمين. وقفت سندة بإيديها اليمين على الباب كأنها مش قادرة توقف، وقعدت تضحك بطريقة مجنونة، وبعدين شاورت على البواب اللي كان هو كمان بيضحك. شفتوا؟ هو ده صوت المرحوم جوزي. معلش بقى هنات، سوري، اتراهنت انا ونرمين على انها تقدر تموتك من الرعب. قلت لها انك قويه وجريئه، بس هي صممت بقى، طلبت مساعدتي وجهزنا لك التمثيليه دي، الجمجمه والخبط على الباب، وطبعا عباس هو اللي طفى النور لحظه الامنيه. انت وصل بيك الرعب انك تتوسلي للجمجمه العبيطه دي. انتوا ما تنسيش انك حضتيني جامد. خلاص بقى يا حبيبتي، بي اسبورت، خلي عندك روح رياضية. بعدت ايديها بعصبية وطلعت اجري في الضلمة امشي من البيت الملحوز ده. مقلب صعب جدا، قلوب ايه دي اللي معمولة من حجر؟ واحدة دخل ذكرى جوزها الميت في مقلب زي ده، وشوية ستات واقفين في الضلمة كل الوقت ده عشان يتسلوا على حسابي، وانا الغبية اللي استغلوني عاطفيا ونفسيا من غير اي ذنب. كنت بسوق عربيتي وانا تقريبا مش شايفة قدامي من الدموع، وبجز على سناني وبقول اغبية، شوية فراخ دماغهم فاضية، اغبية اغبية. خلصت مدام ناهد قصتها، وكان سهل انك تشوف التأثير الحقيقي للي حصل لها من رعشتها ودموعها اللي تحوشت في عينيها ونزلت من مناخيرها. إهانة عمرها ما تعودت عليها وملهاش داعي. قلت لها وانا بتني رجلية تحتية، كنت متوقع النهاية دي بسهولة، لان رجوع الميتين من القبور حاجة بتتعارض مع الدين والعلم، والإساءة الحقيقية اللي المقلب ده عملها فيكي هو انه خلاكي تفتكري ان كل ده ممكن. انا قابلت في حياتي تجارب كتير زي ديت، لكن المقياس ده ما بيخيبش ابدا. ممكن اكون قابلت مذؤوبين، وممكن اكون قابلت اشباح ومصاصين دماء، لكن الميتين مش بيرجعوا من قبورهم ابدا. دماغي ما كانتش فيا ساعتها. وهو انت كمان عندك قصه عن باب؟ بصيت حواليا، محمود عوني كان نام، والشاعره كمان بتاعتنا المتنرفزه ديت، وضايقني دوت، لان كده في اتنين انا خسرتهم من جمهوري، وما كنتش متحمس قوي لدرجه ان انا صحيهم. هحكي لكم احسن واحده، بس ما تقطعونيش. الباب اللي هتكلم عليه ما كانش في مصر، ما كانش في مكان تعرفوه. الباب اللي هتكلم عليه ما كانش باب خشب أو حديد، لكن كان أقرب لحيطة سميكة يتهدم ولا يتفتحش، لكن الناس هناك كانوا بيسموه باب. الكلام ده كان في إنجلترا، في كهف قريب من قرية في ويلز. كان الفلاحين بيعدوا قدام الكهف ويتكلموا عن خريولسن المحبوس هناك، وعن الساحرة اللي خلفته واللي محاكم التفتيش عدمتها ودفنتها في المكان ده اللي سموه بعد كده زنزانة خريولسن. قالوا ان الساحرة دي لاحظت مكان بتتحرق، قالت هتتنحسوا 7 أجيال وحيجي ابني خريولسن لما راجل من دم أجنبي يفتح له الباب. دي كانت النبوءة اللي للأسف ناس كتير نسيتها، لكن اللي محدش نسيه إن المصايب ما فرقتش القرية لحظة على طول تاريخها الطويل. وبعد سنين طويلة جيت للكهف دوت ووقفت قدامه مع دكتور هنري ليستر، والراجل قال لي كلام كتير عن الآثار القديمة اللي لقاها في الكهف دوت واللي ضافت كتير لمعلوماتنا عن تاريخ ويلز في القرون الوسطى. اداني شاكوش وطلب مني ان ابدأ اهدم الباب الحجري دوت اللي بيفصل تلت الكهف عن التلتين التانيين واللي محدش جرب يمشي فيه. وش معنى انا؟ عشان انت ضيفنا وده شرف لينا. وكنت فخور قوي وبدأت اضرب الحيطة ديت عشان احاول اوقعها، وما كنتش اعرف وقتها الراجل ده كان عاوز يوصل لايه، ومعرفتش اني اول واحد من دم اجنبي يدخل الكهف دوت من 7 اجيال. وفي اللحظة ديت بطلت احكي قصتي، لان كلنا سمعنا صوت غريب خلى الدم يتجمد في عروقنا. ايه ده؟ الصوت جاي من اوضة المكتب، في حد هناك. تعالوا نشوف في ايه هناك. ما تنساش الاتفاق واللي احنا فيه دلوقتي، ممكن دي تكون طريقة تخلينا ننسى الحذر ونندفع بغباء للأوضة. المقلب ده طول والساعة بقت 8:30 الصبح، أكيد لازم يبقى فيه نهاية. ده معاد وصول الجورنال، لأن دايما بوصل بدري وما غيرتش ده لمدة 30 سنة. وأنا كمان عندي اللي لازم أرجع البيت علشانه، وبالمناسبة أنا مبسوط أنك بتشتغل بحماس قوي كده يوم الجمعة. مفيش أجازات أسبوعية للصحفي، علشان كده شايف إن الوقت جه إننا نقيم الموقف تاني، وجايز نقرر نفتح واحد من الأبواب دي ساعتها. الموقف دلوقتي بسيط جدا، احنا استنينا فترة طويلة واعتقد ممكن نستنى اكتر، لكن في اختيار تاني هو اننا نجمد قلبنا وندخل. وفي الحالة ديت كل واحد فينا لازم يخمن الباب الصح ويقدم اسباب مقنعة. باينة قوي الأوضة الامان هي أوضة السينما، اكترنا هنا فنانين ليهم علاقة بفن السينما، واكيد هو قصده يقول لنا ان الفن هو اللي هيخلصنا من اللي احنا فيه. وممكن العكس، جوزي كان بيتريق عليكوا في سره وبيكره الافتعال والضحالة اللي موجودة جواكوا، ووارد قوي يكون حط انتقامه في الأوضة دي بالذات. ده كلام معقول جدا، وأضيف على كلامك كمان انه لو كان بيقرأ لشكسبير يبقى منطقي ان الباب الصح يكون اقل باب اغراء وتألق، زي اللي حصل مع الصورة بتاعت الحسناء بورشيا في مسرحية تاجر البندقية اللي قلت لكم عليها. انا عن نفسي برشح باب أوضة المكتب. اعتقد ان باب أوضة المكتب هو اخر باب ممكن يكون صح، طالما فاكر انه شهيد الجواز مع ست متوحشة زيي، عاوز يقولي ان الخلاص هو في حياة منزلية مستقر. انا هضم صوت الدكتور رفعت في موضوع اوضة المكتب، لان الراجل مثقف واكيد الاوضة دي مقدسة بالنسبة له، وده بيوضح حاجات كتير. انتوا اغبية ماشيين لنهايتكوا برجليكوا، كأنها دراما اغريقية كتبها سوفوكليس. معروف اننا اغبية، بس اشمعنى المرة دي؟ الرقم 7، الرقم المختار. الرقم ده مش بيدل على اي حاجه؟ يا ربي اوضه السينما فيها 7 كراسي. انت صح يا ناديه، هي ما نسيتش الرقم ده لانها دخلت الاوضه دي كتير علشان تشوف افلام الهواه اللي جوزي كان بيصورها، وقلست عليه يومها وسالته عن سبب انه مصر على 7 كراسي مش اكتر في الاوضه دي، ليه ما يكونش 6 أو 8 كراسي؟ وساعتها قال لها ان رقم 7 مهم بالنسبه له. وده معناه اننا ندخل ولا ما ندخلش؟ ليه السؤال ده؟ الراجل بيتفائل برقم 7، يبقى ندخل طبعا. بالعكس، لو فكرتي بطريقة تانية هترفضي تدخلي. احنا 7 ونهايتنا هتكون في أوضة فيها 7 كراسي. رقم 7 ليه طابع ملحمي كده محبب للنفس. الشاعرة ابتسمت تاني وهي واثقة في نفسها، وقامت راحت عند مكتبة شيك على الحيطة مرصوص عليها كتب ما أخدناش بالنا منها امبارح طبعا، وشاورت على كعوب الكتب وقالت: 3 نسخ من كتاب أعمدة الحكمة 7 اللي كتبه لورنس المغامر المشهور اللي سموه لورنس العرب. دي رسالة واضحة قوي، ومشكلتكم انكم سطحيين، عينيكم متعودة تجري جارية سريعة على الكتب لكن بتقف كويس قوي على تفاهات الحياة. الحل في أوضة المكتب. يا السلام، بوضوح قوي كده، وليه مش قصده فيلم لورنس العرب اللي اخرجه ديفيد لين واللي قدم عمر الشريف للسينما العالمية؟ كده يبقى مفهوم ان قصده على اوضة السينما. بصراحة احنا بنفكر اكتر من لازم، ممكن يكون الراجل ما يقصدش حاجة اصلا، وممكن يكون مش مثقف وباله رايق قوي كده. احنا في الاول ولا في الاخر مش في حلقة من حلقات هولمز، ولا داخلين على قصة الحشرة الذهبية بتاعت إدجار آلان بو. ممكن يكون الموضوع أتفه من كده. احنا سمعنا صوت الخبطة دي في أنهي أوضة؟ من أوضة المكتب اللي هناك دي. يبقى نتوكل على الله ونفتحها. لو فضلنا هنا لغاية يوم القيامة مش هنوصل لقرار. انت الاول يا دكتور رفعت طالما انت صاحب الفكرة. وسابوني اروح للباب ورجعوا لورا تحسبا للأسوأ. ايدي اترعشت شوية. الحقيقة ان انا حسيت ان الباب تقيل على قلبي، وحسيت ان على وشك اني افتح بوابة جانب النجوم نفسها. لفيت الاكرة بتاعت الباب، ريقي ناشف، قلبي بيدق بسرعة، صوت التزييق الواطي، وبعدين سمعنا هيام بتصوت وهي مرعوبة. فار فار يا مامي يا مامي. سكوت. نطينا كلنا لورا لما الفار الابيض الصغير طلع يجري بين رجلينا، وصويت هيام كان شبه صويت واحدة بيطلعوا عينيها بمسمار مصدي. الستات دايما بيصوتوا لما بيشوفوا فار، مش بسبب الخوف على ما اعتقد، لكن عشان اتعودوا يصرخوا، وخوفهم ده بيكون مخيف اكتر من الفار نفسه. رجعت ابص من فتحة الباب على الأوضة، كانت ضلمة وهادية وشيك، فيها ريحة برفان رجالي خفيف ممزوج مع ريحة الكتب المحببة. مكتب فاخر من نوع لويس، ما اكيد هو واحد من اللويسات اللي بيتهيالك انهم ما عملوش حاجة الا انهم عملوا عفش في فترات حكمهم. الكتب على الرفوف المتثبتة على الحيطة، ومعظمها كتب طبية طبعا. لمحت ده في النور الضعيف اللي جاي من ورا ستارة قطيفة. على الارض قدام المكتب كان في كتابين واقعين ومفتوحين، وفي الركن جرى فار ابيض يستخبى وهو خايف. قلت لمدام ناهد وانا داخل واتطمن اكتر، هو ده مصدر الصوت اللي سمعناه، واحد من فارين وقع الكتابين اللي كانوا محطوطين على حرف المكتب. فرن في بيتك يا ربي، كنت فاكره نظيف. دي فرن بيضه، ده بيدل على انه اشتراهم مخصوص علشان يحطهم هنا. لو الفران اللي بتدخل البيوت القذره لونها بيضه كانت بقت حاجه جميله قوي. وده معناه ايه؟ ولا اي حاجه غير انه بيلعب بينا، بالاضافه لان صوت الفران وهي بتتحرك هتخلينا قاعدين نسال نفسنا ايه الصوت ده. دي لعبه اعصاب متنقيه صح. ورحت افتح باب اوضه السينما، ما كانش فيه فران جوه، مجرد 7 كراسي وشاشه بيضه وقاله عرض وطفايه سجاير هنا وهناك، ولاحظت ان قاله العرض جواها فيلم. الموضوع بيوحي انه عاوز مننا احنا السبعة اننا نقعد ونشوف الفيلم، وربنا بس العالم اللي فيه. قرب المخرج العجوز من آلة العرض وداس على زرار فيها، وبدأت الارقام المميزة تيجي ورا بعض على الشاشة، وبعدين جت الصورة. كان هو جابر بشحمه ولحمه على الشاشة، وواضح انه صور نفسه في اوضة المكتب علشان الاضاءة ما كانتش عدلة، ومعظمها من الناحية الشمال اللي فيها الشباك زي في اللوحات بتاعت ريمبراند. اهلا بيكو هنا، قالها وهو بيبتسم بطريقه خبيثه. فبصينا لبعض، دي بالفعل رساله واضحه لينا. يبقى الموضوع كان اخرس. 6 اخرس طلعوا مره واحده فخرس، ولولا الضلمه كنت قلت ان ودنه احمرت من الكسوف. اخر حاجه ناقصنا دلوقتي هي الاستنتاجات الذكيه. وكمل جابر على الشاشه الكلام بالراحه، مش عارف كام واحد باقي منكم بيشوفوا الفيلم ده، ومش عارف اذا كنتوا وصلتوا هنا بالصدفة ولا بتفكير منظم، لكن اهلا بيكو. في الحقيقة جه على بالي ان تلميح الرقم 7 هيفكركوا بالفن السابع السينما، وهيجيبكوا هنا. دلوقتي انا اسف على اي اذى او قلق سببته لكم. لو الامور مشيت زي ما بتخيل، فانتوا اكيد قضيتوا ليلة سودة، تضربوا أخماس في أسداس وبتفكروا في انتقامي. في الحقيقة هو ده الانتقام بعينه اللي رتبته لكم. أنا مش إرهابي ولا خبير في تدريب الحيوانات ولا الوحوش، أنا راجل مثقف مسالم، ولازم انتقامي برضو يكون مثقف مسالم. مفيش بكتيريا طاعون، مفيش عناكب سامة، مفيش ألغام في الأرض، ولا حتى في حلة زيت مغلي هتقع فوق دماغ أول واحد هيفتح الباب. في بس خوف من المجهول، فقط عدم الاطمئنان. هو ده انتقامي. اما ليه بنتقم منكو؟ فانتوا سمعتوا شريط التسجيل. وهنا حب اضيف ان المجتمع ده مليان هشاشه وضعف وتفاهه ما تتصدقش، واللي عملته كان صرخه احتجاج اخيره بقول فيها انت تافه قوي يا مجتمع. جرب مشاعر القلق مره واحده بس على ايدي. دلوقتي هسيبكوا من غير ضغاين، وعارف اننا مش هنشوف بعض تاني. المحامي بتاعي عنده كل التفاصيل القانونيه يا ناهد، وهيعرف ازاي يرجع جسمي من الولايات المتحده علشان يدفن في قريتي، وهو يرتب لك كل تفاصيل الميراث، فما تقلقيش. لحظه، هو فين المخرج من البيت؟ بالمناسبه كنت هنسى اقول لكم طريقه الخروج من هنا. الباب الرئيسي مفتوح مش مقفول بالمفتاح زي ما تخيلت. ودلوقتي مع السلامه. وخرجنا زي الاطفال الاشقيه اللي سمحت لهم المدرسه القاسيه بالفسحه، واحنا بنضحك زي الهبل، بنبص للسماء واحنا مش مصدقين، بنضرب كف بكف. وفضلت هيام تلف حوالين نفسها وهي فارده ايديها كانها نحله زي اللي بيلعب بيها العيال. اما الشاعره ففضلت تكح، بزار هو ده تعبيرها على الفرحه. اما احنا كنا هبل بشكل، دي اهانه فظيعه خلتنا نبقى احنا الغباء بعينه. ومحدش فينا هينسى ابدا الالم الوهمي اللي خدناه على خدنا ده كل ما يفكر انه ذكي. لكن كل حاجه انتهت على خير. وبعد اسبوعين مات دكتور جابر في مستشفى في منسوتا. اتفرقنا واختلف مصير كل واحد فينا، لكن مفيش حد فينا نسى ابدا اللحظه الانسانيه الحميميه اللي جمعتنا، واحساسه ان التانيين ما كانوش وحشين قوي كده. ممكن لو عايز تقدر تحبهم لو بذلت شويه مجهود. ودي كانت حلقه الرعب الرابعه. تفتكروا اقول لكم دلوقتي على مضمون حلقه الرعب الخامسه؟ اكيد لا. تعرفوا ليه؟ لان هذه حلقه اخرى. دكتور رفعت اسماعيل، القاهره. لا لا يا نرمين، مفيش هزار في الكلام ده كله. لده لا لا يا نرمين، مفيش هزار. ايه كده؟ ايه بوضوح قوي كده؟ وليه مش قصدك فيلم لورنس العربي اللي اخرجه دي في الدين؟ ايه دي في الدين دي؟ وليه مش قصده فيلم لورنس العرب اللي اخرجه دي في دلين؟ دي في دلين اسم صعب قوي يا مستر عمر. بصيت على الباب لقيته باب قديم مهكع مفاجأة مش كده؟ ممكن مفاجأة. لا برضو انا مش عارف ليه مسترخي من نفسي يا عمر. الله قوي. مفاجأة مفاجأة مفاجأة مش كده؟ لا خلينا مفاجأة. حلوة كده يا كبير والنبي. جوزي كان بيتريق عليكوا في سره وبيكره الافتعال والضحالة اللي موجودة جواكوا، وواردوا قوي. واو، ايه كمية الواو اللي ضربت الجملة دي؟ غير شوية نور طالع من شمسة، غير شوية نور طالع من شمعة ممكن تنطفي في اي وقت. والكارثة ان ستات كتير بيحسدوني على الزوج الناجح ده، وبيشتكوا من جوازهم اللي قاعد لهم طول الوقت. وبعد كده هندخل ننام في اوضتي، ومش هنتكلم ابدا عن الصحراء الافارقة يا ستي، لو ده اللي انت حباه. ومن تاني الدنيا اتملت ضحك بسخريه. اخرس اخرس اخرس اخرس اخرس شات اب، يعني اخرس. رفعت سماعه التليفون واتصلت بنرمين صاحبتي. صاحبتي اخس. مفيش عناكب سامه، مفيش الغام في الارض، ولا حتى في حله زيت محشي زيت مغلي. زيت محشي. جعان. طيب جعان اعمل ايه؟ مش عارف اسجل. ناكل الاول وبعدين نسجل على طول في حلو زيت المحشي ده والله. العمل الأفضل على قناة أوديوهات لم يتم نشره بعد. اشترك الآن لمتابعة المزيد.